الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لما ذكر الله تبارك وتعالى ما وقع لبني إسرائيل حينما جاء موسى لميقات ربه، وذلك أنهم عبدوا العجل، ثم تاب الله تبارك وتعالى عليهم بعد هذا الجرم الشنيع، قال الله بعد ذلك: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يعدد عليهم نعمه وآلاءه. ففي هذا الميقات الذي كلم الله عز وجل موسى صلى الله عليه وسلم به وأنزل عليه التوراة، وإذ آتينا موسى الكتاب، واذكروا نعمتنا عليكم إذ آتينا موسى الكتاب، أعطينا موسى الكتاب والفرقان. فهذا الكتاب وصفه الله تبارك وتعالى بهذا الوصف، أنه فرقان يفرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، والمقصود بذلك التوراة، وذلك من أجل أن يهتدوا، لعلكم أي من أجل هدايتكم. وذكرنا في بعض المناسبات أن بعض أهل العلم يقول كل لعل في القرآن فهي للتعليل إلا في موضع واحد، وهو قوله: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أي كأنكم تخلدون. ومن أهل العلم من حمل لعل على بابها، وهي أنها للترجي، والله تبارك وتعالى لا يقع منه الترجي، لأن الترجي إنما يكون ممن لا يعلم عواقب الأمور، والله بكل شيء عليم. وخرجوا ذلك باعتبار أن الخطاب روعي فيه حال المخاطبين، لعلكم تهتدوا. هذه الآية أيها الأحبة يؤخذ منها أن إنزال الكتب نعمة من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، بل هي من أعظم النعم وأجلها، لأن الناس لا يمكن أن يعرفوا حقائق الأمور، لا يمكن أن يعرفوا كثيرا من الغيوب إلا عن طريق الوحي، الأمور الغائبة عنهم في الزمن الماضي والأمور الغائبة عنهم في المستقبل، ما يتعلق بالله والدار الآخرة. كيف تصل العقول إلى مثل هذه الأمور مهما كانت هذه العقول ومهما أوتيت من القدر والإمكانات والذكاء؟ فإن الأمور الغيبية غائبة عنها، فالوحي هو الطريق إلى معرفتها. قد يدرك العقل جملا من صفات الله تبارك وتعالى ودلائل ربوبيته ووحدانيته ونحو ذلك، ولكنه لا يدرك ذلك على التفصيل إلا عن طريق الوحي. وهكذا في محاب الله ومساخطه وشرائع الإيمان، فإن ذلك إنما يعرف عن طريق الوحي. وقل مثل ذلك ما يتعلق بالدار التي يصير الناس إليها وأوصاف هذه الدار، فإن هذا إنما يعرف بطريق الوحي. فهذا الوحي، هذه الكتب يتوصلون بها إلى المعارف الكبرى التي تتوقف عليها سعادتهم وفلاحهم ونجاتهم، فبها يعرفون المعبود، وبها يعرفون الطريق التي رسمها لعباده، وبها يعرفون الدار التي يصيرون إليها. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن إنزال هذه الكتب إنما هو لغاية عظمى، لغاية كبرى، وهي بيان الحق وهداية الخلق. فالله تبارك وتعالى هنا يذكر أنه آتى موسى الكتاب والفرقان، قال: لعلكم تهتدون. إذن هذه الكتب نزلت من أجل الاهتداء، ولم تنزل هذه الكتب من أجل أن تتلى فحسب، أن يتلوها المسلم من أجل أن يحصل الحسنات والأجر والثواب، فهذا مطلوب بلا شك، ولكن المقصود الأساس هو الاهتداء بها، وإنما طريق الاهتداء التدبر، أن يتدبرها ليعقل عن الله تبارك وتعالى مراده. أمن أراد الهداية فعليه بتدبر القرآن، فهو أصل الهداية وينبوعها، ولا بد من ذلك، وإلا فالضلال سيكون حليفه. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. واذكروا إذ قال موسى، اذكروا نعمتي عليكم حين قال موسى عليه السلام لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها، حيث وضعتم العبادة في غير من خلق، وجعلتم الإله عجلا مصطنعا، فهذا من أعظم الظلم. فتوبوا إلى بارئكم، إلى خالقكم الذي أوجدكم من العدم، وذلك بأن يقتل بعضكم بعضا. فاقتلوا أنفسكم، ذلك القتل خير لكم عند خالقكم وربكم وبارئكم من العقوبة التي تنتظركم وهي النار. فامتثلتم ذلك فتاب عليكم، فمن عليكم بقبول توبتكم، وفقكم للتوبة وقبلها منكم، إنه هو التواب لمن تاب من عباده الرحيم بهم. تواب كثير التوبة على العباد، على كثرة ذنوبهم ومعاصيهم، وعلى كثرة هؤلاء العباد. فيؤخذ من هذه الآية أنه ينبغي لمن يخاطب الناس في دعوتهم إلى ربهم تبارك وتعالى أن يستعمل معهم كما سبق الأسلوب الذي تقبله نفوسهم وتنقاد إليه أرواحهم. فموسى صلى الله عليه وسلم بعد هذا الجرم الشنيع، عبادة العجل واستضعاف هارون عليه الصلاة والسلام والهم بقتله والشماتة به، يقول لهم موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. خاطبهم بهذا الكلام الذي هو في غاية اللطف، وهم قد جنوا أعظم جناية. فينبغي أن يراعى هذا في خطاب الناس، فالعبارات الموحشة، العبارات المنفرة، العبارات التي من شأنها أن تصرف الناس عن القبول ينبغي أن تجتنب. يخاطب الناس بالخطاب اللائق إذا كان المراد هو القبول والانقياد، أما إذا كان المراد هو تنفير هؤلاء الناس أو تكسير هؤلاء الناس فذلك شأن آخر. وقد ذكرت في بعض المناسبات ما ينبغي للخطيب مراعاته من اختيار العبارات المناسبة، ويبتعد في العبارات الموحشة من توجيهها بضمير الخطاب، فيقول لهم: أنتم تفعلون كذا، أنتم يصدر عنكم كذا، أنتم إذا فعلتم كذا أدخلكم الله النار، وإذا فعلتم كذا أنزل الله بكم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وكأنه وقف على المنبر يجرم هؤلاء ويسمعهم العبارات التي تثقل على مسامعهم. مثل هذا لا يحسن ولا يليق. فهذا الخطاب اللطيف بهذا التودد: يا قوم، يقررهم بذنبهم: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فذكر لهم موجب التوبة، ثم بعد ذلك حثهم عليها فتوبوا، ثم انظر ماذا جاء بعد: توبوا إلى من؟ توبوا إلى بارئكم. وهذا الجرم الذي عملوه ما هو؟ باتخاذكم العجل، شيء لا يعقل ولا تقبله النفوس السوية، ومع ذلك فعلتموه. فتوبوا إلى بارئكم، كيف تجعلون أنفسكم متذللة لمن لا يملك لها نفعا ولا ضرا؟ يخاطبهم بهذا عليه الصلاة والسلام، يقول أنتم أشرف من هذا العجل المصنوع الذي صنعتموه بأيديكم، فهذا أسوأ الظلم. وذلك أن الإنسان ينبغي له أن يترفع عن عبادة غير الله تبارك وتعالى، فالله الذي خلقه وأوجده وكرمه وجعله في أحسن تقويم، فالعبادة يصرفها له وحده، ولا يذل لغير الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فمثل هذا تدركه الفطر السليمة والعقول الصحيحة، فهذا الذي فعلوه بأنفسهم هو ظلم عظيم. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم، والباء هنا للسببية، يعني بسبب اتخاذكم العجل، وكما ترون أنه حذف المفعول الثاني باتخاذكم العجلة إلها أو معبودا، لكنه حذف كما قلنا في جميع المواضع في القرآن. قال بعض أهل العلم لأنه لا يتصور أو لا يليق أن يتفوه بمثل هذا، عجل ويكون إله؟ وانظروا أثر العجل وعبادة العجل على اليهود، كيف صاروا يعبدون الذهب، وهذا مشاهد في أرجاء المعمورة. ولاحظوا هنا التعبير بلفظ البارئ مرتين، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى من؟ ما قال إلى إلهكم الحق، وإنما قال فتوبوا إلى بارئكم، فتوبوا إلى بارئكم. ثم كررها مرة أخرى فقال فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فالبارئ سبحانه وتعالى هو الذي أوجدهم من العدم، براءهم، أوجدهم بعد أن كانوا عدما. فكيف تتخذون عجلا صنعتموه بأيديكم وتتركون وتعرضون عن المستحق للعبادة وهو البارئ الموجد من العدم؟ وقد ذكرنا في بعض المناسبات في قوله تعالى مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وقلنا إن الأمر بعبادة الله عز وجل كثيرا ما يقرن في القرآن بهذا الخلق الذي خلقكم، فمن خلق هو المستحق لأن يعبد وحده دون ما سواه. فهنا ذكر لفظ البارئ الموجد من العدم، هذا الذي يستحق أن يعبد، لا أن يعبد العجل المصنوع الذي صنعتموه بأيديكم وقلتم فيه ما قلتم من الفرية الكبرى بأنه إله. ولهذا لاحظوا أنه كرر لفظ البارئ فتوبوا إلى بارئكم للتوكيد، الأصل الإضمار. قال إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، عنده، فالضمائر تختصر، فإذا أعاد ما يصلح في موضعه الضمير فأظهره، هذا الذي يسمونه الإظهار في موضع الإضمار، فهذا يكون لملحظ بلاغي. فهنا هذه القضية تتعلق بالعبادة، هؤلاء عبدوا عجل، فيؤكد عليهم هذا البارئ هو الذي يستحق أن يعبد، فأعاده مرتين، وهذا فيه ما فيه من هذا الملحظ، والله تعالى أعلم. هذا الفعل، هذه التوبة هي خير لكم عند الذي أوجدكم وأنشأكم، فالذي أوجدكم من العدم توبتكم هذه خير عنده من بقائكم على هذه الحال من عبادة عجل مصنوع لا ينفع ولا يضر. ثم يؤخذ من قوله تبارك وتعالى فتوبوا إلى بارئكم. فتوبوا، قلنا في مناسبات سابقة بأن الفاء تدل على التعقيب المباشر، فتوبوا، فيؤخذ من هذا أن التوبة أنها واجبة على الفور، لا يؤجل التوبة، يجب على الإنسان أن يتوب مباشرة ولا يسوف ويقول إذا حجيت أو إذا تزوجت أو إذا بلغت 40، وإنما يبادر. فها نحن نرى أقواما قد حجوا ولم يوفقوا للتوبة، ونرى أقواما قد شابت مفارقهم ولم يوفقوا للتوبة. فالعبد يجب عليه أن يبادر، ولا يدري في أي لحظة يختطف ويموت، ولا يدري الإنسان هل يوفق للتوبة أو لا. وكما ذكرنا في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بين المرء وقلبه، يريد التوبة فلا يتمكن. لماذا؟ لأنه أعرض عنها، لم يبادر إليها. فهذه أمور مصيرية تعلق بها مصير الإنسان، المستقبل الحقيقي، فلا تفريط، تشبث بها، يحرص عليها، يحرص على الهداية، يقبل بكليته بقلبه بكامله على الهدى والإيمان، ويبادر إلى التوبة ويجددها دائما. شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول بأنه يجدد إسلامه في كل يوم، ويقول ما صح لي إسلام إلى اليوم. وهذا الكلام قد يظنه الإنسان في بعض الأحيان من باب التواضع، ولكنه عند التأمل يظهر أن هذا الكلام صحيح. النقص الذي يعتور الإنسان والتقصير الكثير في جوانب كثيرة والجهل الذي من شأنه أن يخفى عليه كثير من الأمور الشرعية والأحكام والراجح في مسائل الخلاف وما إلى ذلك، يحتاج معه إلى أن يصحح دائما، صحح النية والقصد الإخلاص، صحح العمل، يراجع نفسه من التقصير من المعصية ويجدد دائما. لأن الإيمان يخلق في الجوف كما يخلق الثوب، ويحتاج إلى تعاهد وتجديد. ولاحظوا أيضا هذه الجملة فاقتلوا أنفسكم، المعنى فليقتل بعضكم بعضا. لماذا قال إذن فاقتلوا أنفسكم؟ تنزيلا للنفوس المتفقة في أمر متحد كالإيمان منزلة النفس الواحدة. ولهذا قال فاقتلوا أنفسكم، أي فليقتل بعضكم بعضا. وقد قال بعض المفسرين، وهي من أخبار بني إسرائيل فالله أعلم بها، قالوا إنه قتل منهم في يوم واحد 70,000. قيل ألقي عليهم الغمام، السحاب الأبيض الرقيق، فصار الواحد لا يرى وجه الآخر، فيضرب بالسيف من أمامه، فيقتل الرجل أباه وابنه أخاه وهو لا يشعر، حتى حصلت فيهم مقتلة عظيمة، ثم رفع ذلك عنهم وحصلت هذه التوبة من الله تبارك وتعالى لهم، فكانت توبتهم هذه. ويؤخذ من هذه الآية سعة رحمة الله عز وجل بعباده، سعة رحمة الله بهؤلاء العباد بتوفيقهم للتوبة وقبول التوبة منهم، وسعة رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى توبة بني إسرائيل كيف كانت، فاقتلوا أنفسكم، توبة عظيمة شاقة صعبة، قتل النفوس. ولكن هذه الأمة المرحومة، التوبة ما على الإنسان إلا أن يندم ويقلع ويعزم ألا يعود، ثم بعد ذلك تبدل سيئاته حسنات، ما يحتاج أن يقتل نفسه ولا يقتل غيره. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. يؤخذ من هذا إثبات هذا الاسم لله عز وجل البارئ، وهو متضمن لصفة البرء الإيجاد من العدم. وقد تكلمنا على هذا المعنى في الكلام على الأسماء الحسنى والفرق بين البارئ والخالق والمصور، وقلنا البارئ الموجد من العدم، وتكلمنا عن الفرق بين البر والبر وأصل هذه المادة، فإن إحداهما تدل على الإيجاد من العدم والثانية تدل على مزايلة الشيء. حينما يبرأ العليل المريض يكون قد فارق العلة، وهكذا فإن الخالق يأتي بمعنى المقدر ويأتي بمعنى الموجد والمنشئ من العدم، فيكون بمعنى البارئ بهذا المعنى الثاني، والمصور يكون بمعنى المشكل الذي أعطى هذا المخلوق صورة وهيئة تخصه. لكن إذا ذكر البارئ وحده دخل فيه معنى الخالق، فهنا إثبات هذا الاسم، وكذلك أيضا التواب والرحيم. التواب الرحيم يبعثان على الأمل، ربنا الذي نعبده تواب، تواب، فتوبته على عباده تارة تكون بتوفيقهم للتوبة وتارة بقبولها منه، تواب كثير التوبة. وكذلك رحيم صيغة مبالغة، فهو كثير الرحمة عظيم الرحمة، يقول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، واستوى على أوسع المخلوقات وأعظمها وهو العرش بأوسع الصفات، الرحمن على العرش استوى. ثم قال الله تبارك وتعالى فتاب عليكم، لاحظوا هذا يسمونه التفات كما ذكرنا في بعض المناسبات السابقة. هناك وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فموسى صلى الله عليه وسلم يخاطبهم، ثم جاء بعد ذلك الخطاب بالغيبة عليكم فتاب عليكم، فهذا يسمونه التفات من التكلم إلى الغيبة. ما قال فوفقكم أو فوفقتكم إلى التوبة، فتبت عليكم، فتاب عليكم، ثم لاحظوا عليكم صار ذلك أيضا الضمير، ضمير الخطاب، يعني ما قال فوفقتكم فتبت عليكم ولم يقل فتاب عليهم بضمير الغائب، مع أن الضمير للقوم، وإذ قال موسى لقومه هذا غائب، قال فتاب عليكم فجاء بالخطاب. فهذه نعمة أراد تذكيرهم بها فخاطبهم بذلك مباشرة، ما قال فتاب عليهم. هذا ما يتعلق بهذا الموضع من هدايات، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم فيما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.